conhecer, que ele está exausto. عامل ايه؟ ازيك يا فرج؟ اخباركم ايه؟ صباح الخير يا صباح الخير. الناس في الانستجرام بيجمعوا بسرعه قوي. الكورتيزول، انت هتعرف النهارده مهمه الكورتيزول ايه في الدم ان شاء الله. يعني اتمنى النهارده يكون لايف ظريف لطيف، بس هو من ناحيه العلم هو علمي قوي وصعب قوي، بس اتفهم يعني اتفهم. لا، طريقه الاكل مش هتختلف اللي عنده نحافه. يعني انا النهارده وفي وسط كلامنا هثبت لك ان الموضوع انت نحيف من غيره. يعني انت عندك نحافه وعندك سمنه، انت عندك مشاكل تانيه، انت عندك مشاكل تانيه. يعني عندك ضعف عام، العضلات قليله، العظم ضعيف، مشاكل في الاعصاب. ازيك يا هيام هانم، عامله ايه؟ صباح الورد. ازيك يا ابراهيم؟ اتمنى نكون النهارده طلعنا في ميعاد كويس. انا طالع قبل الفشار مسموح من وقت للتاني، انا وايل يعني الشياكه عاليه. لا، مش عايز اتكلم بقى على الشياكه، يعني مش عايز، بحبش اتكلم عن نفسي. انا بحب ناس، احب يعني ما اتكلمش عن نفسي كتير. بس عامة ميرسي، اشكرك اشكرك. احنا النهاردة او يعني امبارح بالمعنى الاحرى كان بيحتفلوا بمرور 100 عام بمرور 100 عام على استخدام الانسولين كعلاج لمرضى السكر. تمام. وفي صور بتتنشر للبنت اللي هي اول بنت استخدموا عليها الانسولين. كويس كويس. الحلاوة الطحينية حسب برضو المكان. وانا هقول النهارده الضعف العام، بس دي المشكلة الرئيسية اللي بتواجه معظم الناس اللي عندهم متلازمة الايض، اللي هي الميتابوليك سيندروم. كويس. اللي هو يعني زي اللي بيقولوه انت بري ديابيتك، انت ما قبل السكر. فهو ده اللي احنا هنحكي عليهم النهارده، وتواصل الكلام ده باضطراب الغدة الكظرية ومشاكل افراز الكورتيزول. يا ترى الكورتيزول ده اصلا هرمون مفيد ولا مضر؟ طب وبيطلع امتى وبينزل امتى؟ طب هو ليه دور في ظهور اعراض السكر ولا لا؟ طب الانسولين دوره حيوي زي ما اتوصف ولا لا؟ طب ايه اللي بيحصل في العموم مع كل اكل انت بتاكله؟ طيب تخزين الدهون دي حاجه صحيه ولا مش صحيه؟ يعني هو ده الكلام اللي احنا هنحكي عليه. ده احتفالا بمرور 100 سنه على استخدام هذا السم القاتل. يعني عشان نبدا كلامنا برضو تبقوا عارفين انا محتوى كلامي. لا، انا ما الانسولين انا اعتباري لي كهرمون او دواء، لا اكتشافه لم يضف الى العلم شيء، بالعكس هو ضر ناس كتير. انا اخر مره في الـ في الـ في الفيديو كنا بنتكلم على تصلب الشرايين، وقلت ان تصلب الشرايين ما بيحصلش غير تحت حكم الانسولين. يعني عصر او فتره افراز الانسولين على مدار اليوم او على مدار حياتك بقى في العموم، يعني ده اللي يحدد انت بتتصلب ولا لا. مش تصلب شرايين بس، لا، تصلب شرايين وتصلب اورده وتصلب مفاصل وتصلب اعصاب طرفيه وتصلب لويحي وتصلب جلدي. التصلبات دي كلها مش صدفة انها بتحصل، ولازم كل التصلبات دي تحصل وكل هذه الشيخوخة تحصل في وجود هذا الهرمون المدعى ان هو علاج. انا هحكي اللي بيحصل وهحكي الحدوتة على بعضها. النهارده مش هنتكلم كيمياء حيويه او كيمياء في العموم، بس احنا هنتكلم فيسيولوجي. فيسيولوجي يعني علم اعضاء، هرمونات بتاثر على بعض، اجهزه بترد على بعضها. كويس كويس. فاحنا هنبدا كلامنا النهارده من شخص عادي خالص، وبعد كده نشوف تطور. لو انت يا ابني مصمم عم اعمل لك بلوك، ما انا مش فاضي، ايدي مش عايزه تتكل. اما اعمل لك بلوك هتعرفوا ان كلامه صح. طيب في واحد هنا يا جماعه بيحذركم انتوا تسمعوا كلامي، اسمه محمد مدبح باين ولا ايه؟ ماشي؟ اهو اعمل لك بلوك اهو. اهو مصطفى حمزه، اسمه مصطفى حمزه يا جماعه، اهو هعمل له بلوك اهو. اهو خلاص اعرفوا بقى ان كلامه صح. حلو كده يا مصطفى؟ يا واد يا مصطفى يا رخم يا غلس، انت وحش، انت وحش. وانا اقبل ان يكون في تلميذ في الفصل مش كويس. يلا يا ولد. المهم احنا دلوقتي هنتكلم، وده اللي انا بقوله ده نظريتي على بعضها، اللي بيحصل كمان معاك انت انا هوصفه لك عشان برضو تبقى الناس ماشيه معايا واحده ورا الثانيه. لو في اسئله يا جماعه طبعا انا هرد حاجه بالاهميه يعني. خلاص على المهم ايه، نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف العدد دلوقتي احنا مش بطلين. خلاص احنا دلوقتي هنفترض ان في واحد هياكل دلوقتي، هياكل اكل عادي خالص اهو. بص هو هياكل اهو، فهو الاكل دخل في معدته، وبعد ما دخل في معدته نزل في المكان اللي احنا دايما انا بحب اقف عنده، محطه مهمه قوي في جهازك الهضمي اسمها الاثنى عشر. صباح الخير يا ايمن بيزاي حضرتك. حلو. في هذه المنطقه بيبقى مناط التقاء القناه البنكرياسيه مع القناه المراريه، فهنا في استثاره في المنطقه دي، وبيحصل تشجيع للهرمونات الاتيه في فتره الاكل: الانسولين، الجاسترين، الهيستامين، السيروتونين، وبيحصل عمليه بلوكج تمام للهرمونات التاليه: الجلوكاجون والجروث هرمون او هرمون النمو، والهرمون الذكوره التستوستيرون، والكورتيزول. دول بيقفوا ودول بيشتغلوا. يعني احنا انا كنت بقول لهم زمان ايه، اما بتاكل حضرتك تمام، اما حضرتك بتاكل بيحصل استثاره في منطقه الاثنى عشر دي، فبيبدا الانسولين يطلع عشان هو هيشتغل دي شغل دلوقتي. طب وبيطلع حاجه اسمها الجاسترين عشان ينشط الاتش سي ال او الحمض في المعده، ويبطئ شويه عمليه الهضم. ليه؟ لان انت خلي بالك هي المعده مش بتفضي كله مع بعضه، يعني المعده بتهضم وتبدا تدي الاكل دفعات، فبيوصل للاثنى عشر في صوره دفعات، ضخات، جرعات، وبناء مع كل جرعه بيطلع فيها الاكل بتاعك للاثنى عشر بيبدا بخات الانسولين، بتبدا بخات الجاسترين، بتبدا بخات الهيستامين والسيروتونين. خلاص؟ وبيقف الاربعه التانيين. انا بتكلم اهو، عن جمهور العضلات هقوله النهارده برضه. يعني الكلام النهارده انا هحكي الحدوته على بعضها. يعني النهارده انا بعتبر الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي عملتها او حضرت لها قبل كده. هقول فيه كلام كامل، فيا ريت الناس يعني تساعدني. خلاص يعني الناس تساعدني، بس انا عايز محدش يقاطعني، وبلاش اسئله جانبيه، انا هقول كلام كويس قوي النهارده. في ناس كتير قوي هترتاح من الكلام النهارده. المهم انت حضرتك كلت دلوقتي، فطلع الانسولين، طلع الجاسترين، طلع الهيستامين، طلع السيروتونين مع كل اكله، مع كل اكله. يعني لو افترضنا الاكل بيقعد في معدتك ساعتين، بيفضى على مدار الساعتين من المعده على الاثنى عشر، فلو خدنا قلنا هياخد ست مرات مثلا، ففي ستة سايكلز هيحصل فيهم كده، يطلع بخة انسولين، بخة جاسترين، بخة سيروتونين، بخة هيستامين، الاربعة دول هيطلعوا. بس خلال الساعتين الاربعة التانيين اللي هو الجلوكاجون والكورتيزول والسكس هرمون او التستوستيرون عند الرجالة والجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، الاربعة دول بيوقفوا مدار الساعتين اللي فيهم الانسولين والجاسترين شغالين. ده اوتوماتيك عشان نبقى احنا فاهمين. خلاص نيجي بقى نبص نلاقي ايه بقى، نلاقي السيروتونين هيعمل مع حضرتك ايه، بص هيلاقيك مبسوط، يبقى لما بيطلع السيروتونين انت بتتبسط، عشان كده يقول لك انا بلاقي سعادتي في الطفح. هو ما يقول لك انا بلاقي سعادتي في الطفح عشان ده السيروتونين. والسيروتونين بيعمل ايه تاني؟ بيبطئ عمليه الهضم، فيحصل ايه؟ يحصل ريلاكسيشن في الاستومك. يبقى يقول لك انا ساعات بيجي لي عسر هضم، بحس ان الاكل اللي هنا واقف. ما هو انت السيروتونين واخواته زي الجي ال بي 1 وظيفتهم انه يخلي المعده تشتغل بالراحه، بس انت بتتبسط لان السيروتونين طلع في دماغ حضرتك، فانت اتبسطت. يقول لك انا الحاجه الوحيده اللي بعملها بتبسطني في حياتي الاكل، صح؟ ما انت مع كل اكله السيروتونين بيطلع، مش عشان خاطر اكله معينه، لا، هو وظيفتك كده كده في اربع هرمونات هيطلعوا، واللي وراه الجاسترين. الجاسترين بيعمل ايه؟ بيصحصحك ويخلي الاتش سي ال عالي. يبقى الجاسترين هرمون هيطلع بعد ما اكل، يخلي الاتش سي ال بتاعي في السماء، ماشي، وينشط الهيستامين، وفوق ده كله كمان هيخلي الالرتنس بتاعتي عالي، يبقى ده جاسترين. طب يبقى احنا قلنا السيروتونين هيعمل ايه؟ قلنا جاسترين مؤقتا هيعمل ايه؟ مش هننسى بقى المعلم الكبير ملك الهبات الساخنه بقى، الهيستامين. الهيستامين ده بيطلع مع كل اكله حضرتك بتاكلها، مع اختلاف درجه افرازه حسب نوع الاكل. يعني بياض البيض غير صفار البيض، غير ورك الفرخه، غير حته العيش البلدي، غير حته الزبادي، غير كوبايه اللبن، غير غير غير غير كوبايه الصودا. يبقى معنى كده ان انت افراز الهرمونات الاربعه دول هو ثابت، بس مستوى افرازهم هيفرق حسب الاكله اللي بتاكلها، خاصه الهيستامين. لان الهيستامين ده احنا عارفين كويس قوي ان هو ده هرمون او ناقل عصبي مهم لرياكشن الحساسيه، الالرجيك رياكشن، هو ده اللي بيقوم من ورا الهيستامين. ده اللي حضرتك اما بتاكله بعد ما بتاكل بشويه تقول ضربات قلبي يا دكتور من وقت للتاني، لا، نفسي بيجري او مش قادر اخد نفسي. هو بيزود لك الالرتنس بالمناسبه، يعني بيخليك تفنجل، مش عارف تنام، ارق، الاتش سي ال بتاعك في السماء، ويسخن جسمك، بيزود البرفيوجن، ايديك تنفخ، رجليك تنفخ، ده الهيستامين. بس حسب درجه افرازه، يعني مش لازم يوصل ان هو يقفل لك صدرك. لا، هو مجرد ممكن يقف عند منطقه يعمل لك بطش في الجلد كده، او ايديك تصحى من النوم تورم، يقول لك انا بصحى من النوم يا دكتور ايديا مش عارف اقلع الدبله. او الثانيه تقول لك الغوايش دقت عليا. او بعد اكله معينه يقول لك العصب بتاعي قفل مش قادر افتح ولا اقفل ايدي. هو ده، هو حصل التهاب، حصل هيستامين، بس الهيستامين ريليس كان عالي. الدوره اللي هو بيلف عليها ويفرز اتش سي ال حجم عندها، يا اكل بينشطه هو يا حاجه منع الاتش سي ال يطلع، وليكن دي لازق على الحيطه، او حته سي فود، او طبق العدس دياه، او سد الحنك. فانت مجرد ما الهيستامين طلع هو عمل رياكشن في جسم حضرتك، والرياكشن اهو ده بقى اللي بيسموه في الاخر ايه؟ يقول لها انت عندك هبات ساخنه. اوصف يا دكتور هالهبات الساخنه، سؤال شفوي، اوصف شكلك انت بعد طبق العدس الاصفر في الشتاء. يعني درجه الحراره بره 2 تحت الصفر، وانت جسمك بيغلي 45، وصداع بقى وخدودك بتصفر، وتقول الله ده انا دافيان، ده انا ما فيش بعد كده. خلاص، المنطقه دي بقى انت في منطقه التهاب، الهيستامين خد عجله القياده، طلع بزياده بقى. يبقى انت عندك جاسترين طلع عالي، سيروتونين طلع عالي، وخلي بالك السيروتونين بيزود ضربات القلب، والهيستامين يزود ضربات القلب. ما تزعلش بقى بعد شويه لما يجي يقول لك ايه، انا عندي ضربات قلب يا دكتور بحسها دب دب دب دب دب، اه في طفح غلط، هيستامينك زاد عن حده، الهيستامين طلع ينذرك، ده عرض انذاري بيقول لك ايه، في حاجه غلط بتحصل، الارم، فانت تنتبه بقى، عليك انت بقى تعمل سكرين شوت للقطه دي وما تكررهاش. بطشت من ورا السي فود، هرشت، انت لو قعدت وهرشت اعرف اللي اكلته من نص ساعه او ساعه، او اكلته امبارح اخر اكله اكلتها فيها مشكله. لو خدت الكنترولات الصبح من غير اكل اصلا، ووقف الحمض، افرازات المعده للاثنى عشر غير ملائمه، هيطلع عليها هيستامين. انت بتقول ايه يا دكتور؟ زي ما سمعت، زي حضرتك ما سمعت، انا مش عايزك تاكل، كفايه عليا قوي حبايه مثبط الحموضه بتاعت الصبح، مش عايز حاجه تاني. كتر خيرك انت كده عملت معايا الواجب وزياده. بق الكولا اللي قد كده، لعبت في كميه المخرج المعده للاثنى عشر، خليته مخرج مثير لجهاز المناعه، بس هيستامين طلع، هو ده الاوفر رايد. سائل لقطه. فانت تورم بقى وحالتك هقول لك هيحصل ايه كمان. المهم احنا قلنا مع كل اكله في اربع هرمونات بيطلعوا معايا، الجاسترين والهيستامين والسيروتونين والانسولين المعلم الكبير طبعا اللي انا بضرب له تعظيم سلام، اللي النهارده بحتفل بعيد ميلاده المية على اكتشافه واستخدامه، السم اللي اتحقن فينا كلنا من 1924 لحد النهارده اهو، والهرمون الرابع الانسولين، وظيفته تحويل السكر المأكول، ومش بس السكر المأكول والبروتين المأكول الى نشويات ودهون، ما عندوش حل تاني، ما عندوش لعب تاني، ده الانسولين بيقلل السكر بالطريقة دي بس، ما عندوش حاجة تاني يعملها. ده الانسولين ده شغله من يوم ما ربنا خلقه ومن يوم ما البني ادم اكتشفه لحد النهارده 100 سنه ما بيعملش غير الخطوتين دول، ما عندوش حل، ما بيعرفش. هو ده اخره، ده الاكشن بتاعه. تحويل السكر المأكول الى نشويات ودهون، فين؟ في الكبد والعضلات والاحشاء. يعني ده الهرمون ده مش لايف سيفنج، لا. اللايف سيفنج يا حبيبي البونبونيه اللي في جيب حضرتك اليمين. بالمناسبه انا مش عارف الكومنتس واقفه، وانا مش شايف لا كومنتس ولا شايف رياكشنز، فمش عارف ايه المشكله، فانا متواصل خلاص، محدش يقاطعني يقول لي باكل ايه، مش قصتي، انا مش عايز دلوقتي كلام يقاطعني، انا عايز لو في حد ليه سؤال، لو حد مش فاهم حاجه يوقفني، غير كده انا شغال. يبقى الانسولين تم افرازه زيه زي السيروتونين، زيه زي الجاسترين، زيه زي الهيستامين، بس ده طلع يشتغل على السكر الذي تم امتصاصه لتحويله لنشويات ودهون في الكبد والعضلات والاحشاء. لان الانسولين ببساطه لا يتحكم الا في ناقل واحد للسكر هو الجلوت 4. هفاجئ حضرتك بقى اصلا ان الناقل السكر الاصلي الاساسي في الكبد جلوت 1، جلوت 2 قصدي، وفي العضلات الجلوت 1، يعني الجلوت 4 ده باب السكر بتاع الانسولين بس. يعني السكر داخل الكبد في جلوت 2 اصلا، وداخل العضلات بجلوت 1 اصلا. امال الجلوت 4، الجلوت 4 دي معموله عشان خاطر ادخل الانسولين بس، يدخلها يحشيها ايه؟ نشا ودهون. نشا ودهون. ازيك يا سلوى عامله ايه؟ اهلا وسهلا اسماعيل بيه، كتر خيرك. ماشي يا باشا، يبقى احنا وصلنا لهنا ايه؟ الانسولين هيطلع من البنكرياس، زي الجسترين اللي طلع من المعده، زي الهيستامين اللي طلع من المعده، زي السيروتونين اللي طلع من الامعاء، ويجري الانسولين ياخد السكر والاحماض الامينيه ويرميها في الكبد دهون ونشا، وفي العضلات دهون ونشا، وفي الاحشاء دهون ونشا، وفي تحت الجلد دهون ونشا. حضرتك انت بتتحول الى مخزن الدهون والنشا. حلو الكلام؟ حلو. يبقى احنا قلنا الهبات الساخنه مع الارتشاحات مع اعراض الربو والحساسيه مع ضربات القلب الزياده مع السخونيه ده كله هيستامين. هيستامين رياكشن، وما تنساش الكلمه دي كويس قوي. الهيستامين ايه؟ الهيستامين رياكشن. نيجي نبص الانسولين اما طلع بدأ يخزن دهون ونشا في اماكن معينه. لو افترضنا ان القصه دي هتشتغل مده ساعتين اللي هي مده الاكل، فالمفروض بعد الساعتين دول يحصل شوت داون للاربعه. شوت داون للاربعه، يعني اقفل بقى على الهيستامين وعلى الجسترين وعلى السيروتونين وعلى الانسولين، عشان ابدا اشغل الهرمونات الثانيه اللي انا كنت معطلها، اللي هي الكورتيزول والسكس هرمونز والجلوكاجون. كويس، الهرمونات اللي هي قايمه على عكس يعني منطقه عدم الاكل بقى، ما انت بره الاكل انت شغال جو تاني، جروث هرمون يطلع، هرمون النمو، كل ده وانت صايم، ما بيطلعش في وجود الانسولين. عصر الانسولين والجاسترين عصر مظلم شويه. ليه؟ هو طالع بيعالج حاجه انت استحدثتها دلوقتي اللي هي ايه؟ الطفح. حضرتك يعني حضرتك لما طفحت فاجئت جسمك اتفاجئ، مش هو مش متعود مش مستني الاكل يعني، فاهم؟ فما انت طفحته الاكل ده طب يرد لك خبر بقى باربع هرمونات وحاجات تانية بتطلع. اما بيحصل التغير في الجسم ده، التغير في الجسم ده بياخد وقت معين، المفروض بعد الوقت ده يحصل ايه؟ انقطاع بقى، نقف الانسولين يقف ويقف الجاسترين والهيستامين وماشي خلاص. حلو الكلام. احنا هنا كنت بشرح بقول ايه؟ بقول هي عمليه تفريغ المعده بتاخد من ساعتين تقريبا، يعني حوالي 6 مرات اللفه اللي فاتت دي بتلف مده الساعتين لحد انت ما بتتخلص من الاكل ويطلعه في ال 12. بعد كده يحصل ايه؟ بينتهي الايس ايج بقى، عصر الركود بينتهي. انا عايز اقول لك معلومه، ان في هذا العصر الدورة الدموية بتتركز معظمها في منطقة البطن والحوض. مخك بتقل ليه الدورة الدموية، عضلاتك بتقل ليها الدورة الدموية مدة الساعتين اللي بنلف فيهم اللفة اياها. الانسولين نفسه هو والجاسترين والسيروتونين بيقللوا الدم للعضلات، والدم اللي رايح المخ بيقل. امال الدم بيتركز فين؟ في منطقة الكبد ومنطقة الامعاء. حلو. انتهى عصر الانسولين. بمجرد انتهاء عصر الانسولين بقى بتبدا بقى ايه؟ 4 عمليات. بص بقى العمليات اللي هنبداها ايه؟ عمليه تكسير النشا، عمليه تكسير الدهون، عمليه تصنيع السكر، عمليه تصنيع الكيتون بوديز. ده امتى يا بيه؟ بعد ما يخلص اخر افكت للانسولين والهيستامين. اول ما حضرتك الهيستامين يخلص من الدم والانسولين يخلص من الدم يبدا هنا عصر ايه بقى؟ تكسير الدهون وتكسير النشا اللي بنيته في الساعتين اللي فاتوا. يعني اول حاجه بتعملها بتجيب السكر من المخابئ بتاعتي وافرشه قدامي وابدا افرده في الدم. يبقى السكر اللي في الدم ما بعد ساعتين الاكل المفروض ده يكون سكر اسمه سكر ايه؟ صايم. يعني انا اللي مصنعه او مكسره من مخازن، لان عمليه التصنيع عمليه تانية خالص بقى. مش كده قلت ايه؟ قلتهم على مرحلتين، مرحله تكسير النشويات ومرحله تكوين السكر او استحداث تصنيع السكر. عمليه استحداث تصنيع السكر، هو السكر يا دكتور بيتصنع من ايه؟ بيتصنع من احماض البايروفيك واللاكتيك والسيتريك، اي احماض في الدم اعرف اصنعها ارجعها جلوكوز. وايه تاني؟ وايه تاني؟ والاحماض الامينيه. وايه تالت؟ والجليسرين اللي طالع من ايه؟ من حرق الدهون، لان حرق الدهون هيشتغل. اول ما الانسولين يختفي تبدا عمليه تكسير النشا، تكسير الدهون، تصنيع الجلوكوز وتصنيع الكيتون بودز. تصنيع الكيتون بودز، ركز في الكلمه دي، تصنيع الكيتون بودز بيبدا بمجرد اختفاء الانسولين من الدم. عشان ما حدش يقول لي انا باجي بعمل اسيتون يا بخت. اسيتون يعني انت انسولينك بيبقى في الصفر، فانت كده فوق الممتاز بحبه. كيتون بوديز في الدم معناها ان في كبد بيعرف يصنعها. كيتون بوديز، كيتون اسيتون في الدم يعني في كبد سليم بيصنع. بالمناسبه يوم ما الكبد يقع اول حاجه بتقع في تصنيع السكر قبل الالبومين. يعني العيان عيان الكبد اول حاجه تقع عنده السكر قبل الالبومين بتاعه ما يقع، عشان السكر اللي في الدم مصنع. مصنع فين يا دكتور؟ في الكبد، وما يكونش كيتون بوديز. ما يكونش ايه؟ كيتون بوديز. عشان كده عيان السكر اما يجيله، يعني عيان السكر اما يجيله كبد او كبد فيروسي او يجيله بالهريسيا او يقولك جاله تليف كبد، تلاقي السكر بتاعه خف. ليه؟ ما بيصنعش سكر. طيب ده قدام عينيهم بقى، فالسكر يبطل انتاجه فسكره يقع، يقوم وقف الدواء. فهمت بقى لفتهم ازاي؟ يا ابن الحلال، انت وجود السكر في الدم بتاعك حاجه مهمه، انديكيتور ان كبدك شغال. وجود الكيتون بوديز عندك موجوده معنى كده ان الكبد شغال. بالمناسبه الكيتون بوديز بتكون في الكبد. الكيتوجينيسيز بتتعمل في اي حته بس مينلي في الليفر. فاي عمليه تحصل في الليفر لازم تبص لها بقداسه. اصلا انت تبص لها بقداسه. ايه ده، هو السكر بيتكون فين يا دكتور؟ في الكبد يا ابني. طب والكيتون بودز بتتكون فين يا دكتور؟ في الكبد يا ابني. ده الكيتون بودز بتتكون في الميتوكوندريا، وثلاث ارباع الجلوكونيوجينيسيز او تكوين السكر بيحصل في الميتوكوندريا. الله يخرب بيتك، يعني انت الكبد بيعمل لك الليله دي كلها، وانت تيجي تقول له لا مش لازمني، انا مش لازمني السكر بتاعك ده، انا عايز حضرتك سكري يبقى 100 120، لكن انا عايز سكر عالي ده مش لازمني. الكبد بتاعك لازم يوقف التشغيل، وده اللي انت بتعمله بقى بالانسولين. يبقى ارجع تاني واقول الكلمه دي قبل ما اسيب مجرد انتهاء عصر الانسولين بيحصل ايه؟ جلايكوجينيوليسيز، تكسير نشا، تكسير دهون، وتصنيعين، تكسيرين وتصنيعين، تكسير نشا وتكسير دهون وتصنيع سكر وتصنيع اسيتون. سهل الكلام؟ اعتقد سهل. طب انا هصنع منين السكر يا دكتور؟ تصنيع السكر من البايرافيك واللاكتيك. انا عايز اقول لك كلمه، انت مش لازم تكون بتلعب حديد عشان تطلع بايرافيك ولاكتيك. انت طول ما انت صاحي كده، طول ما انت صاحي كده عضلاتك فيها تون، تون يعني فيها some kind of contraction، يعني عضلاتك مشدوده mostly، يعني انت مش قاعد مرخي، انت ما فيش حد يعني ما في نفخه زي الافلام تيجي يرفع ايديه يقوم واقع، فاهم؟ لا انت عندك تون. يعني الناس بتسال في يقول لك في الافلام اما يجي يرفع ايد الراجل هو مستني يعني يحصل ايه؟ لا هو مستني الايد وهي نازله بيحصل فيها تون، وهي نازله هتقف لان عضلاته شغاله، لكن لو ميت هو مرخي، هو مرخي، فخلاص فهتنزل ايديه تريك على الترابيزه. طبعا هي حركه قديمه بتاعت حافظ وشوقي وكده والبتاع، بس قشطه يعني شغاله برضه، يعني ممكن تعملها لو انت معاك اعداديه مثلا، ترفع ايديه فوق وتقوم سايبها كده. ايه ده، الحق شوقي مات الله يرحمه. خلاص، ليه بقى بيحصل عمليه تكسير النشا وتكسير الدهون والبتاع دي؟ لان العصر اللي دخلنا فيه عصر في واحده شغاله لي منتجات دي اكس ان، راي حضرتك ايه دي كي اكس ان دي؟ ايه دي؟ هو منع الحمل دي ولا ايه؟ ما اعرفهاش يا مريم يا مختار، ما اعرفهاش. العصر اللي دخلناه بقى عصر حاتم زهران، اللي هو ايه بقى عصر حاتم زهران؟ اللي هو الجلوكاجون والكورتيزون، وخلاص الانسولين طلع من اللعبه. في بقى حاجات داخله تحلق عليه، اللي هو ايه بقى؟ كورتيزون. مش انا مطلع هيستامين من حبه والهيستامين ده خرب لي الدنيا شويه؟ ما هو انت دلوقتي واكل بيض، حضرتك واكل ايه؟ بيض. فالهيستامين عمال يلف بقى ويخبط ويلطش ويلف ويخبط ويلطش وبتاع. بصوا يا جماعه، انا روشتتي تقريبا بقت مع مصر والسودان، والسودان بعد ما عزلوا بقوا عندنا اتلمت تاني في مصر روشته، فاهم؟ بس على شمال افريقيا بقى متوزعه كده. بديل الايفيتون ايه؟ ايه بديل الايفيتون؟ مفيش بديل الايفيتون، بطلوا الايفيتون يا اخي، بطلوا انتاجه تقريبا. انا اما كتبته الشركه قفلت بعديها، وبطلوا عصير القصب، كل حاجه اكتبها بيقفلوها، مش عارف ليه يا استاذه نحمده والله مش عارف، ومش لاقي بديل يعني، فاهم؟ انا خلاص انا قربت مش عارف انا هعمل ايه مع نفسي يا استاذ. بص بقى، احنا دخلت دلوقتي في عصر الجلوكاجون والكورتيزول. بص الجلوكاجون ده بقى العكس يا ستي. لا انا نشرت فيديو لدكتور عراقي كان بيتكلم على كلام شبه جزء من كلامي، بس هو في الاخر اتكلم بقى على دي اكس ان اي دي بقى اللي هي بتاكله وبتشربه وكيل الطيور المهاجره. رئيس وكاله الطيور المهاجره هو بياكلوه بقى، انا مالي؟ انا ماليش دعوه بحد، انا مش تبع شركات، انا تبع اهالي. يعني انا ما مش بشجع الشركات وما بشجعش ايه منتجات بعينها يعني. خلاص احنا دخلنا عصر بقى حاتم زهران اللي هو عصر الجلوكاجون، عصر الكورتيزون. الكورتيزون طالع بيلم بقى ورا الهستامين الليله اللي هو عملها، والجلوكاجون ده عكس الانسولين تماما. يعني الانسولين بيعمل تصنيع نشا وتصنيع دهون ده يكسرهم، خلاص الانسولين يدخل السكر ده يطلعه، فاهم؟ هو وظيفه الجلوكاجون انه يكسر دهون ويكسر ويخلق السكر من تحت الارض. دي بقى المشكله. دي ايه المشكله؟ دلوقتي اللي بيحصل ايه بقى؟ دلوقتي في عصر حاتم زهران انت بتخسر نشا ودهون وبتنتج سكر وبروتينات وخلايا جديده. بتخسر نشا ودهون وبتنتج سكر وعضلات وبروتينات وخلايا جديده. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ انا انت في التوقيت ده بقى الانسولين ايديت شالت من على الكبد، صح؟ فالكبد يصنع، الكبد يصنع ايه؟ يصنع كوليسترول، يصنع كوليسترول 27 كربونه انا هصنعهم في الكبد بتاعي، وهصنع سكر، وهصنع البومين، وهصنع سكر والبومين، وهصنع اتش دي ال وال دي ال وكوليسترول صرف، وهصنع دهون. حلو؟ واصدر بقى كمان. يعني اصدر بقى هرمون الغده الدرقيه اصدره. حلو، اطلع غده درقيه، واصدر كوليسترول للغده الكظريه عشان تصنع لي كورتيزول، واصدر كوليسترول للخصي عشان تصنع لي تستوستيرون، واصدر كوليسترول للجلد عشان يعمل لي فيتامين د. هو الفيتامين د كوليسترول مولكيول اصلا، جزء كوليسترول تحت الجلد، ياخد شمس الترا فايلوت رايز. على فكره الترا فايلوت مش راي واحده، هو مش موجه واحده، ده رايز، منها بقى الضار ومنها النافع، بس المهم ان هي بتحرك الكترونات جوه جزيء كوليسترول جوه الجلد، ومنه اصنع فيتامين د. يبقى انت الكوليسترول كماده، ماده خام لاربع مكونات اساسيه اللي هي فيتامين دي، السكس هرمونز، الكورتيزول، والاملاح المراريه. ده مين؟ ده الكوليسترول بس. تصنيعه بيحصل فين؟ في الكبد، بس بشرط الانسولين مش موجود عشان اعرف اكسر دهون واطلع اسيتايل كو اي اصنع منه كوليسترول. افتكروا الكلام ده، انسولين لازم يكون صفر شات داون عشان اعرف اصنع. طول ما الانسولين موجود الكبد مخزن مش مصنع. تصنيعي تصنيع تجديد الخلايا وتصنيعها محتاج انسولين زيرو. كلام واضح؟ واضح. نقدر نقول في الاخر كلمتين، ان الجروث هرمون، هرمون النمو، والتستوستيرون اعداء الانسولين. وده مش كلامي، ده كلام الكتب، اسمهم انتي انسولين هرمونز. الكورتيزول والسكس هرمون والتستوستيرون والجروث هرمون والنور ابنفرين والابنفرين، يعني الادرينالين والنور ادرينالين. شوف بقى 7-8 هرمونات كلهم انتي انسولين، يعني مستنين الغور في ام داهيه عشان يشتغلوا ويطلعوا لي ايه؟ عكس الكلام بقى، هحرق نشا وهحرق دهون وهطلع سكر وهطلع بروتين. ما هو الغريب بقى الحاجات دي بتصنع حاجات. الحاجات دي بتصنع. حلو الكلام؟ حلو. يبقى لحد هنا قدرنا نتفق ان في حاجه مبدئيه، انا اكلت حتى لو اكلت اكل بتاعي، الاكل الهيلثي اللي احنا بنقول عليه هيلثي اللي احنا سميناه الطيبات. كلت التوستايه بحته الجبنه للتشيدر بشويه بطاطس مهروسه. حلو. هيطلع عليها هيستامين؟ وهيطلع جاسترين؟ وهيطلع سيروتونين؟ وهيطلع انسولين؟ بس كله في القليل منه. عارف القليل منه يعني ايه؟ يعني في الضعيف منه، في المحدود منه، يقوم بمهمته وترجع انت طبيعي في الدقائق منه. سهل ولا مش سهل؟ يعني حضرتك كلت هيطلع الأربعة، هيقعد له بقى إيه؟ النص ساعة، الساعة، وهيروحوا بعد كده سايلنت، ويحصل الشات داون أوتوماتيك، ويشتغل بعد كده الجلوكاجون والكورتيزون ويلملموا القصة ببساطة. لكن حضرتك بقى ماشي على قديمه، بتاكل بقى البيض وبتاكل الزبادي اليوناني وبتحط ملح الهيمالايا على البيض السكرامبل، والظهر طبعا عندك نص فرخة مشوية مع مكرونة اللي هي البراون. انت راجل هيلثي اصلا وطبق سلطة كبير. الاكل ده دخل جسمك، وبالاخص اخص بالذكر الدقيق واللبن والكولا وحباية الكنترولات او النكسم او ما شبههم، حتى لو ما اكلتش. يعني دول بالنسبة لي حباية النكسم او الكنترولات زيها زي ممنوعاتي، هي ممنوعة من ممنوعاتي اصلا. لان مخرجات معدتك في التوقيت ده هتعتبر مثيره للهستامين اكتر من اللازم. يبقى انا هديهم تاني اهو، يلا اهو. ده عشان كده انا هحكي لك قصه العيل اللي بيديله السكر والغيبوبه والدي كي ايه وهو بيلعب كوره. هو بيلعب كوره ليه؟ ما انا هحكي لك القصه ليه بيقول له هو بيلعب كوره؟ ليه بعد ما كل فراوله ونزل لعب ماتش كوره او امه كانت عامله له سندوتشات موز بالحلاوه. موز بالحلاوه وسندوتش عيش بلدي. كل السندوتش ونزل لعب الشوط الاولاني بعدها وقع من طول وعرق ونهجان خدوه على المستشفى لقسطره 700. الحادثه دي بتتكرر طلع من تمرين السباحه حصل نفس الكلام بتتكرر لا ده هو كان عضلاته وشكله بتاعه بدا يكش يكش يكش فاحنا شكينا الحق ده سكر هو دي الحادثه بتحصل كده انت ما تعرفش ليه. الممنوعات دي خضار وفاكهه بمشاعه بيض ادويه المعده الكولا والدقيق واللبن كل الحاجات دي المانجا والموز اشتغل يا معالي الوزير ده بتظهر السكر في ثواني هقول لك ازاي بتحصل الكلام ده. المهم انت اكلت كده يعني طلع عندك ايه بقى؟ طلع بقى ايه؟ عصر الهستامين. ركز بقى معايا في الكلام اللي جاي. بص الوضع ده بيزود تواجد الهستامين والانسولين والجستين والسيروتين الاربعه اللي انا قلت عليهم صح؟ شوف الاربعه دول اللي انا قلت عليهم بيطلعوا مع الاكل. لو الاكل بقى من ممنوعاتي دول يطلعوا بقى بعنف انسولين كتير هيستامين كتير جاسترين كتير سيروتونين كتير تمام مع طفح غلط بقى بيض سكرامبل ده بقى فاهم. فتلاقي بقى ايه الهيستامين يعمل لك ايه جفاف في العين فتقول لك انا عينيا مزغلله ما بشوفش حبات سخنه جيوب انفيه نشفان في الريق ازمات الربو الاكزيما الجلديه هيستامين اكشن بلونجد وقت طويل انت بتقعد وقت طويل بقى عندك انت متعايش مع الهيستامين بقى ما انت بتاكل بيض الصبح وبيض بالليل والظهر ورك فرخ خلاص انت تحت ستار الهيستامين فانت بقى دايما ريقك ناشف بتخش الحمام كتير ايديك تورم من وقت للتاني فاهم يجي لك التهاب في الحلق التهاب في الاورال كافيتي يقول لك انا بقي نار نار نار وارم يشخر وهو نايم كل الاحبال الصوتيه ببطانه الفم بالجيوب الانفيه خلصانه ميت بقى هو رايح خلصان ويقول لك السكر العالي الله يخرب بيت السكر يا عم سكر ايه والست التالت يقول لك اصل هم قالوا لي بعد ال 35 دي الهبات الساخنه يمكن يا دكتور انا محتاجه هرمونات ريبليسمنت يا ستي انت بالنسبه لي كست ما قبل انقطاع الطمث ما بعد انقطاع الطمث هي القدرة الإنجابية لكن انت هرمونال هتبقي ست زي ما انا ما ينقص منك سنت ولا مل فرق القدرة الإنجابية. السيدة خديجة تزوجت النبي وعمرها 40 عاما وانجبت بقى قعدت تنجب بعديها فاهم وما تقوليش كان ما كانش فيه معجزات ساعتها واخد بالك قعدت تنجب 10 12 سنة تنجب ست ما عادش يقول لي بقى اصل قطاع الطمث هو الهبات الساخنه وانا باخد له لا مفيش باخد له يا بقطع له اكل السي فود يا مدام وانت كنت عامله بتاع ده زبادي خلاط واكله الظهر كوسه تقول لك انا اكلت الكوسه والدمعه يا دكتور مش قادره نفسي عايزه هوا طلعوني بره عايزه هوا مش قادره بص هو كده وضربات قلبي وانا قلت لك انا عندي وظائف الكلى بايظه يا ستي ارحمي ام العيانه انت طافحه مانجا امبارح انا هعمل لك ايه؟ خلاص واكلك جبنه وبطيخ ما انت لازم تموتي. هيستامين طلع مع قصه هرمونال ماليش دعوه بيها انا ماليش ذنب فيها. طفح حضرتك عمل كده اكنك ناموسه قراصتك امال هو انت فاكره العقرب بيموت ازاي؟ يعني سم العقرب بيموت ازاي؟ ما هيستامين ريليز يبقى يحصل ايه؟ السم بيخش يهيج جهاز المناعه يطلع هيستامين بعنف فيفتح لك شرايينك بعنف فتموت. يعني مش السم اللي موتك لا الرياكشن بتاعك اللي موتك. يعني الرياكشن بتاع حضرتك وهو الكورونا قال لك الكورونا كفيروس ما يموتكش امال ايه اللي موتك يا دهول؟ يقول لك لا السيتوكاين ستورم الستورم بتاعه السيتوكاين عاصفه السيتوكاين، السيتوكاين دي يعني ايه؟ دي نواقل كيميائية بتنتج أثناء عملية الالتهاب سايتوكاينز نواقل بين الخلايا وبعضها عشان يتعرفوا على بعض عشان يشجعوا بعض عشان يندهوا على بعض تمام ويقوموا بمهمة اسمها ديفرنشيشن يعني لو احتجت خلية واحدة بس تنتج اجسام مضاده واحده بس ممكن اعمل منها مليار دلوقتي. دلوقتي مليار بامر واحد. انترلوكين 1 على 1 على 6 دول انفلامات تطلع يا معلم من ده لاخواتي. اخواتي عارف اخواتي كده. بتندي على اخواتك بايه؟ بالسايتوكاينز. الانفلاماتوري بريدكتورز اللي هو البروكالسيتونين مثلا. او اللي هو اسمه ايه والكالبروتكتين اللي مصر الناس كلها بتعمله والبروكالسيتونين كل اسمه دلالات التهاب دي عباره عن ايه؟ بروتينات بتنتج امتى؟ ساعه الالتهاب. يعني انت دمك بيبقى ملزج دمك بيتقل اثناء الالتهاب ليه؟ انت عملت حشيش بروتينات بروتينات بيجيبها منين دي بقى البروتينات دي؟ من خلايا مناعيه بتتكاثر. الالتهاب معناه ان انا عندي انتاج ضخم من الخلايا المناعيه انتاج ضخم من البروتينات في صوره اجسام مضاده انتاج ضخم من النواقل الكيميائيه ودي بروتينات. انا الكلام ده كله محتاج له مواد خام واهم ماده خام الجلوكوز. الجلوكوز هو اهم ماده خام عشان كده الالتهاب يصاحبه سكر عالي. اي ستريس يصاحبه سكر عالي. اتخانقت مع مراتك سكرك يعلى. اتخانقت مع عمك سكرك يعلى. اتخانقت معايا سكرك هيوطى ساعتها تموت بقى. سكرك يعلى مش مهم. السكر اللي بيعلى ده مهم لحضرتك بالمناسبه مش حاجه من علامات الساعه يعني. يعني السكر اللي عالي ده ما هو عالي عشان انا بخلق خلايا، هجيب خلايا منين؟ هجيب دي ان ايه منين؟ ما انا عايز سكر يتصنع منه دي ان ايه. وعايز احماض دهنيه عشان اعمل غشاء خلوي. وعايز امينو اسيدز عشان اعمل بتاع فارجوك. واهم واحد في دول السكر. جزء السكر الواحد اصنع منه كل حاجه، كل حاجه على وجه الارض. اصنع منه سكر، اصنع منه دي ان ايه، اصنع منه سكر خماسي، اصنع منه ار ان ايه، اصنع منه اي تي بي، اصنع منه دهون ثلاثيه من السكر بس. جزء السكر سولو يعمل لي ده كله. لو حطيت عليه كمان جزء نيتروجين اصنع منه احماض امينيه. بقدر اصنع من السكر لوحده 12 حمض امين. 12 حمض اميني اصنعهم من السكر لوحده. فعشان كده احنا علمونا زمان كلمه غلط، يقول لك يزيد احتياج الجسم من الانسولين اثناء الالتهاب. غلط. او اثناء الاسترس. ديورنج ستريس يقول لك الانسولين ريكويرمنت بتعلى. غلط. لا، هو اثناء الاسترس انا بنتج سكر اعلى من الطبيعي. فالانسولين بتاعي ممكن ما يسيطرش عليه. طبعا ما يسيطرش عليه. وانا هقول لك ليه بيحصل كده بعد شويه. يبقى نرجع تاني. هبات ساخنه، جيوب انفيه، جفاف عين، وزغلله، ناشفان ريق، ربو، اكزيما، كل ده هيستامين اكشن، جاسترين اكشن، وده برضه من ضمن الهرمونات اللي قعدت فتره طويله، يحصل بطء في تفريغ المعده، دايما يبقى فيه اتش سي ال عالي جوه المعده، مع تقرحات من الاكل الكتير اللي انت بتاكله، خلاص عملت انت الخلطه اياها، تفريغ بطيء، قرح، اتش سي ال قليل، عفونه مرسومه. ها سهل سهل. وزود الطينه بله بقى، يا ريت تحط لنا كمان حاجه توقف الحمض ده. يبقى انت زودت الطينه بله. حلو الكلام ولا لسه؟ حلو. في التوقيت ده بيحصل طول ما انت بقى الانسولين شغال، ما هو الانسولين دلوقتي شغال والجاسترين والهيستامين شغالين دلوقتي. فبيحصل صوره من صور نقص نسبي للسكر في الدم، يعني احتياج الخلايا للسكر بيكون اعلى من الطبيعي. لان الانسولين دايما محجمه. الانسولين دايما ايه؟ محجمه. ففي التوقيت ده تبدا الاحماض تتحوش في الدم، لاكتيك بايروفيك اللي هو اللي انتاجهم دايما مستمر بتوع العضلات، مع اكلك شويه احماض امينيه في الاكل مع بتاع، فحموضه الدم دايما بتلاقيها ايه؟ باينه باينه، فاهم؟ فهو جسمك عايز يعادلها اول باول. فالكبد تحت تاثير الانسولين مش عارف بيعمل كده على طول، فانتاج السكر بتاعه دايما ضعيف، فانت معتمد على السكر اللي هتاخده في اكلك اللي هو عاده ما بيوصلش بصوره جيده لان الانسولين دايما موجود وراه. فانت عايش في صوره من صور العجز النسبي، العجز النسبي من السكر بالرغم ان مستواه طبيعي في الدم. انت دايما معجز، فمخك دايما هبطان. انت دايما عايز سكر لان انسولينك عالي في الدم، فمخك دايما هبطان، lack of concentration يحصل، يعني ما انتش قادر تركز، فوج اوت يحصل، تشنجات في ايديك او رجليك او رعشه او حركه لا اراديه تحصل، ما العضلات بتكونتراكتد، ما هو جعانه مش لاقيه السكر بتاعها. تمام؟ الاعراض دي كلها بتزيد كمان بعد العلاج. يعني كل اللي بحكوا لك ده بيحصل لك وانت لسه شاب عشريناتي ثلاثيناتي. بالمناسبه يعني انا ما بحكيلكش حاجه متاخره، ده بتحصل واحنا صغيرين. مع بقى التصبغات مع الحاجات دي بتحصل في التوقيت اللي انا بحكيه ده. خلاص؟ العجز النسبي اللي بيحصل ده بيحصل ايه؟ حاله من النقص النسبي للجلوكوز، الكبد بيبطل يحول اللاكتيك والبايروفيك والجليسرين لسكر. فانت دايما جسمك عنده شورتج. عنده ايه؟ عنده شورتج، ده كله عشان المعلم الانسولين وهو عالي بيخزن الدهون في الكبد فحوله لكبد نشوي دهني. بوظ السايكل بتاعت ال دي ال والاتش دي ال، تصنيعهم ما بقاش مظبوط وعمل لك دهون حشويه. انت متخيل الوضع ده؟ كل ده والانسولين، يبقى معاك هبات ساخنه وربو واكزيما من الهستامين، معاك سمنه وكبد دهني من الانسولين، دي سكه ودي سكه بس ماشيين ان بارلل، انتوا قدام بعض بالتوازي مش ان سيكونس، مش محطات، احنا ماشيين في ذا سيم واي، احنا على قضيبين بتوع قطر، انا هيستامين بجلد بالناحيه دي وانا انسولين بجلد بالناحيه دي وانت مفقوص في النص. يجي بقى بعد شويه الانسولين تيجي تبص عليه بقى هو منع ايه؟ بص منع ايه؟ منع البايروفيك واللاكتيك والجليسرين والامينو اسيدز في الكبد بيعملوا جلوكوز، هو جه وقف الكبد عن العمليه دي، فالجلوكوز بتاع ده بقى تحت. ادي الانسولين الاكشن بتاعه. وقف تحويل هذه الاحماض، لان هذه الاحماض كامله محتاجه كبد سليم عشان تبقى جلوكوز، يعني الكبد ده لو بايظ زي حاله التليف الجلوكوز ده بيقع عشان الكلام ده ما بيتحولش لده. فالانسولين بيعمل نفس الحركه. الانسولين بيعمل نفس الحركه، حول كبدك اكنه سيروتك، كبد متليف مش شغال. هيرافق لاكتيك جليسرين، حوش حوش حوش جلوكوز في الارض يا معلم، كبدك بقى كبد دهني نشوي، وبعد شويه هيبقى متشمع عشان حتى الكوليسترول اللي هيصنعه هيتحبس فيه مش هيعرف يصدره. خلاص؟ الانسولين يقل، احنا قلنا الانسولين هنا وقف تصنيع السكر، ووقف تصنيع ايه كمان؟ تصنيع ال HDL وال LDL، تصنيع البروتين، فالهرمونات تبوظ والعضلات تبوظ والخلايا تبوظ، ما البروتين تصنيعه بيقل، ما هو عيان الكبده ما بيبوظ بيحصل ايه في الالبومين؟ يقع الالبومين، والالبومين عشان يقع عايز لونج تايم، لكن مبدئيا عضلاتك تكوينها هيقل، الهرمونات اللي قايمه على البروتين هتقل، النيورو ترانسميترز هتقل، ها؟ والكوليسترول هيقل، تصنيع الكوليسترول يقل، يقوم فيتامين د يبوظ، والسكس هرمون يبوظ، والكورتيزون يبوظ، والاملاح المريه تبوظ. خلي بال حضرتك، وفي نفس التوقيت الكوليسترول ده بقى الغشاء بتاع الاعصاب الطرفيه. الكوليسترول ده هو نعومه والالاستيستي بتاع الجلد والريزيلينس بتاعه ده. هو ده الكوليسترول، يقول لك جلد الفرخه يتحشي ما يتقطعش من الكوليسترول، كوليسترول شمعه ايه؟ منوره. كل ده انا بحكي فين؟ بحكي ان انسولين منع تصنيع سكر رقم واحد، فحوش احماض، حوش احماض ومنع تكوين سكر، منع تكوين بروتين، منع تكوين كوليسترول، منع تكوين اتش دي ال وال دي ال بصوره محترمه. كل ده بيحصل فين؟ في عصر الانسولين. وفوق ده كله حط السكر في مخابئ، بص المخابئ فين؟ بص اهو الدفاس دفاسها، الدهون والنشا في ثلاث حتت، في الكبد نشا ودهون، في العضلات نشا ودهون، في الكرش نشا ودهون، في القلب نشا ودهون. اهو. اهو. ترسبات يا باشا. يقول لك ايه؟ احنا عندنا في مجموعه من الامراض، يقول لك ايه؟ امراض نشويه، امايلويد، يقول لك انا عندي امايلويدوزس، ترسبات، يحصل ده بقى نشا ودهون تحت تاثير الانسولين، ما لقاش بقى مكان في دول، اي حته فيها جلوت فور على مستوى الجسم هيحشي فيها نشا ودهون. سهل ولا لسه؟ اي حته فيها جلوت فور بره الاربعه اللي احنا نعرفهم على مستوى العلم هيحشي لك هنا. الكاربال تانل، ها، ويقول لك ايه انا عندي العصب اتحاشر، لا ده العصب اللي في الرجل، وهكذا ترسبات تحصل هنا هنا، يحصل ترسبات ايه؟ نشا ودهون، نشا ودهون، حتى العضلات شكلها يكبر بس نشا ودهون، وهي كعضله صغنونه قد كده، لكن منظرها من بره كبير، نشا ودهون. تاثير انسولين يكبر العضله بس هي نشا ودهون، حتى قوتها مش القوه اللي انت متخيلها. خلاص؟ عشان كده تلاقي عيل زي اللي هم بيلعبوا ريست دول، تلاقي واحد رفيع عادي وكسب واحد من عضلاتهم كبيره، لا يا قلبي العضله مش بضخامتها. الحصان العربي رفيع وصغير ويعرف يقعد فتره طويله يعمل كونتراكشن بعضلاته، هي دي المهمه. العضله دي هتشيل قد ايه لوقت قد ايه؟ هتشيل قد ايه لوقت قد ايه؟ ده قوه العضله ومدى اصابتها والريزيلنس، يعني بعد ما اشيل بكره هشيل ولا لا؟ هي دي قوه العضله مش شكلها. خلاص؟ طيب يبقى الانسولين هو دفس الدهون والنشا في الاماكن دي، ده اللي نعرفه. ممكن يدفنوا صوره امايلويد بقى في اماكن تانية، عشان كده محدش يستغرب حدوث امايلويد مع مع مع اعراض انسولين، ده طبيعي، ده ايه؟ ده حاجه طبيعيه. خلاص، الانسولين بقى قافل بالمفتاح بالقفله على كاينيز، فحابس النشا نشا وحابس الاحماض مش سكر. يعني الكاينيز ده هو بانزيم واحد بس قافله اسمه جلوكو كاينيز، فحابس النشا نشا وحابس الاحماض مش سكر، فبيقلل السكر دايما في الدم، وقافل اللايبيز فقافل دهون. هو حافظ كلمتين، كاينيز قافله اللايبيز قافله، وما يحفظ، بص اهو احفظ الكلام ده اهو، هو قافل كاينيز فحابس الاحماض مش سكر، وقافل كاينيز حابس النشا، وقافل لايبيز حابس دهون. ده الانسولين، ده الانسولين. ايوه، ناس رفيعين بيجي لهم سكر، انا عديت الكلام كله، كبده لازم يبقى دهون، مش لازم يكون تخين. موافق؟ لان انا هحكي لك القصه بتحصل ازاي دلوقتي، ما هو ناقص لك لقطه واحده. حلو، يبقى الانسولين ادي وظيفته اهي، نشا اتحبس بكاينيز ودهون اتحبست بلايبيز. معنى كده ان انت لو اتنططت وعايز سكر من ورا الاثنين دول طول ما في انسولين مش هيطلعهم لك. فايه اللي يحصل بقى؟ ها، ده بقى الجزء الثاني او الجزء الاخير. جسمك هيرد ازاي على الالتهابات اللي حصلت؟ انا عايز اشرب بقى بق جوافه وارش شويه عطر بقى، عشان الجزء اللي فات كله اتعبني متعب. بس يلا، انا عايز اسامي حقيقيه، بلا جنه الخلد بلا لقاء بك في الجنه، اسمك حقيقي ارد عليك. انا بطل السوق، انا غيري مو احلى هبات في الدنيا. الله يبارك لك والله يا ابراهيم. صدق يالا، ما شفتش ولا واحد اسمه ابراهيم جدع، يعني ما شفتش ولا واحد اسمه ابراهيم على مدار حياتي جدع، ولا مصطفى، لا ابراهيم ولا مصطفى، مفيش. ما اعرفش الاسامي دي ازاي ما جابتش حاجه فيكوا عادي، حتى ابراهيم ابو صباع برضه كان شخص مش كويس زيك كده، تخيل. النظام بيعالج الكساح؟ اه. والله ناس غريبه قوي. اه، هجيب رشه بالبلو، عندك حق احمد والله. واد مستفز قوي، يقول لك احلى هبات، يا سلام، احلى هبات. انت شخص حلاق من جواك. ده شغل حلاقين، مش شغل عادي يعني. انا بطل السوق، انا غني. الاغنيه دي معلقه معايا والله. بتاعت الولد اسمه ايه؟ محمود الليثي. تنصح بايه في الحر الشديد؟ انصح بالاختباء. اختبي. اختبي ارجوكي، اختبئي. معتز عادي يعني، ما انا بحب معتز وبالذات الواد معتز بطل. انا بنطن من السويد. والنبي ازيك يا فادي؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ده دي شوكولاته بالكراميل يا جماعه. شغاله مسموحه مسموحه. اه والله منهكه، بس بص الحلقه متعبه. بص النهارده حصل حاجه، انا قاعد بكتب عادي. والله ابويا كان، هو كان جدع، اسمك كوثر ابراهيم، معلش يا كوثر خبطت فيكي بس معلش. والله اتقطعت، تخيل انت ده يعني البتاعه دي سليمه وده نفسه اتقطع، تخيل. شوف يا اخي العين، بيقول لك فلقت الحجر. انا بطل، خد سكر. بص اول ما بص ما الواد عصبني، الواد ابراهيم الغلس ده، قمت واخد سكر على طول، شربت جوافه واكلت شوكولاته، اقوم دماغي تتروق بقى، افوق لك خلاص. ليه؟ ليه كونكور؟ ملوش لازمه. سكر حلوه الدنيا سكر، ده حتى سمير صبري نومه بالسكر. والله سكر سكر حلوه الدنيا سكر. طيب دلوقتي جسمك هيرد على الالتهابات ازاي اللي انت كل شويه تعملها بقى، بالبضايه او بالزبادي او ب صينيه المكرونه بالبشاميل او السبانخ مثلا بالبشاميل مثلا او طبق الكوسه بالدمع مثلا، هيرد ازاي بقى على الالتهابات المتكرره دي؟ بكورتيزون. انا عايز كورتيزون بس ركز معايا، انت الكورتيزون بتاعك تصنيعه اصلا عنده مشكله، ما طالما في انسولين كتير يبقى تصنيع الكورتيزون ضعيف اصلا، انت بتبذل قصارى جهدك عشان تصنع كورتيزون على حساب الباقي، يعني جلدك يشقق يشقق، يحصل فيه تصبغات يحصل، يحصل نقص في فيتامين د يحصل، يحصل مشكله في الهرمونات الجنسيه والعيال ما تبلغش يحصل، كل ده على حساب ده كله عشان يوفر الكورتيزول عشان الالتهاب اللي كل شويه يحصل، فهو عمال يعافر ويدي كورتيزول قدام الهيستامين، وانت ما هو مش ملاحق عليك بقى، ما انت بالليل كولا مع بيتزا والصبح باتيه مع شاي بلبن، فهو مش ملاحقك بقى، هيستامين في كورتيزول هيستامين في كورتيزول، والكورتيزول عمال يضعف فاهم، بس فبيحصل عجز نسبي، يعني انت الكورتيزول بيطلع اه بس في عجز نسبي، الكورتيزول طالع بس على استحياء مش قادر تمام. فالالتهاب ده محتاج حاجات انا هفهمها لك اهو، التهاب يعني تكاثر خلايا مناعيه، يعني لو قلنا توتال الخلايا المناعيه على على على مستوى جسمك كله، واحد ادلت زي حالاتنا اربعينات كده وزنه سبعيناتي، يبقى 25 مليار خليه، وعلى حساب الغده الدرقيه كمان اه يعمل كده، ممكن توصل ل 100 مليار خليه، يعني اربع اضعاف، تتكاثر اربع اضعاف. الخلايا دي هجيبها منين؟ هجيب كميه الدي ان ايه منين؟ اللي هو الحمض النووي ده، هعمل خلايا من هجيب كميه الميتوكوندريا دي ازاي؟ ما الخلايا دي ده كمان الخلايا الدم البيضاء اللي هي المناعيه دي خلايا مالتي نيكليتد، يعني فيها مش نواه واحده، ده فيها خمسه سته نوايات. فانت عايز خليه ليها مواصفات خاصه تطلع من نخاع العظم او تطلع من الخلايا الليمفاويه، فانت عايز كميه طاقه غير عاديه، ده واحد. غير افراز وتصنيع بروتينات ونواقل كيميائيه زي السيتوكاينز او دلالات التهاب زي الكالبروتكتين اللي انت بتعمله او البروكالسيتونين او السي ار بي، كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم مواد كيميائيه ونواقل كيميائيه بتفرز او بتنتج اثناء عمليه الالتهاب. التهاب يعني تصنيع اجسام مضاده، دي عمليه مجهده جدا، تصنيع الاجسام المضاده دي هتطلع بروتينات طول النهار تفقدها في الهواء كده، نار نار بتضرب صواريخ طول النهار، بتضرب صواريخ. الكلام ده عايز طاقه، الكلام ده كله لازم ساعتها الكورتيزون وكل الهرمونات العصبيه توفر سكر ومواد خام على حساب اي حاجه بالمناسبه. يعني ايه يا دكتور على حساب اي حاجه؟ يعني الكورتيزون هيطلع، الكورتيزون هيطلع يدور على السكر في المخابئ، يلاقي الدهون مقفوله بلايبيز والنشا مقفول بكاينيز، وتصنيع السكر من الاحماض الامينيه والبتاع واقف عند الكبد. فيبدا يعمل ايه بقى؟ هو بقى حمار، مش هو مش فاهم، هو انت محتاج طاقه دلوقتي. يروح يكسر اللي الانسولين عليه ملوش ايد جامده، فيكسر عندك مين؟ يكسر عضلاتك ويكسر عظمك ويكسر غضاريفك. فيقول لك ايه؟ الواد يا اخويا وشه كده منور بدر، ما فيهوش عظم، ما هو عظم وشه اتاكل بس ربى لغز. يبقى الجسم في التوقيت ده عنده هرمونين شغالين في حتتين مختلفتين، الكورتيزون طالع يوفر سكر والانسولين عمال يلم وراه ويحول دهون. فتلاقي هو بيكسر عضلات وعظم، وتلاقي عظمه نحيل وعنده هشاشه بس دهونه قد كده، لغده قد كده وما عندوش عظم هنا. عظمه يتحفر هنا بايه بقى؟ يتحفر هنا العظم بايه؟ يتحفر بتستستيرون، هرمون ذكوره، هو ده. ما ده اللي غايب عنه، يتحفر بجروث هرمون، العيال عندها كلها تقزم بالانسولين. ابنك محتاج للسكر وانت بتحرمه منه بانسولين، باعتبار ان انت بتحقق له كده التارجت. يا حبيبي لا. الالتهاب اللي موجود بالهستامين ما تخلطوش بمستوى السكر. الالتهاب ده هستامين، زغلله العين بنشفين الريق بضيق النفس بالام الزفحه الصدريه بالتي اي اي. يقول لك ايه؟ هو بس انا من سنه يا دكتور جالي صحيت من النوم لقيت نصي الشمال كله ما بيتحركش. بس الحمد لله لحقوني وخدت الاسبرين وفكيت. اسبرين ايه يا ابني اللي فكك؟ هو انت القصه مش اسبرين نهائي. القصه ما فيهاش اسبرين نهائي. القصة قصة كورتيزول شغال وانسولين شغال. فانا العيان بقول له ايه؟ انت ما بدأت علاج السكر شكل جسمك اتغير. ليه؟ الانسولين هيتخرك في النص كرش متسدي، ما انت ما عندكش هرمون ذكورة بقى، كرش متسدي يحصل. حلو الكلام؟ حلو. ورجليك ترفع وايديك ترفع، مفيش عضلات مفيش عظم، انت راجل كده. ووشك يبقى بيبي فيس، يعني انت وشك يقول لك شيكو، عارف شيكو؟ وشك بيبي فيس. الوش يبقى بيبي فيس، ما فيهوش عظم، مش متحدد بعظم، مش وش علي الحجار، وش شيكو. فاهم القصه؟ يعني فاهم الفرق بين الوشين؟ وش بيومي فؤاد مثلا في النص، ما بين ده وما بين ده. حلو الكلام؟ يحصل هنا الوقت ده يحصل فيه ايه بقى؟ المعادله الصعبه. الكورتيزون قدام الانسولين، الكورتيزون قدام الانسولين، الكورتيزون قدام الانسولين، الكورتيزون قدام الانسولين. اهو ده مجازا، هو لسه في تاني، في هيستامين شغال وفي جاسترين وفي سيروتونين ولسه في جريلين طلع، ففي ليله. لكن احنا مجازا بقول لك في اتنين اقوياء بيلعبوا قدام بعض. بس المشكله بتاعت حضرتك ان كورتيزونك ضعيف اصلا، زي الانسان ضعيف، عارف انت؟ يقول لك عبد الملك زرزور. بس بقول لك ايه، بص هو الحته دي محتاجه ايه؟ محتاجه مزيكا. بص، واحده بتقول لك ادويه الحموضه المبطله بالتدريج ولا مره واحده؟ لا مره واحده، انا ما عنديش حاجه بالتدريج يا استاذ احمد. مره واحده يا قلبي، ده سم، وانا ينفع السم ادرجه لك؟ يا ابني ارحم امي العيانه يا ابني، استفاد بقى كلمتين ارجوك، اتوسم اليك. اللي هقوله ده محتاج حته مزيكا. انت دلوقتي الكورتيزون والانسولين عمالين يرقصوا كده عندك، فاهم؟ ده جنرالي على فكره، الكلام ده على الكل مش على واحد بس. فعظمه بيكش وعضلاته بتكش وانتاجه زي الخرف كل حاجه، وسكره هيه يا دوب بيحاولوا يوصلوه باي شكل لاي حاجه، والانسولين شغال من الناحيه الثانيه، لحد ما بيشاء الله ان المعركه تحسم للكورتيزول واعوانه. الكورتيزول بقى والجروس هرمون والتستوستيرون، هم بيشتكوا بقى والنبي وعاملين يا رب، والنبي الانسولين ده رب، يا رب خده، يا رب خد الانسولين ده يا رب من وشين، يا رب الانسولين ده كفايه يا رب. ربنا بيستجاب له دعاهم في لقطه، استجاب له دعاهم عند 5 سنين بقى سكر نوع اولاني، استجاب بعد كده بقى سكر نوع تاني وحسب الاستجابه. فهمت قصدي ولا؟ هم بقى ما يعرفوش الكلام ده كله، هم مش عارفين اسباب لحد دلوقتي. يقول لك اصل في اجسام مضاده ومناعيه ضربت البنكرياس. الله يخرب بيت امك، ضربته ليه؟ هو البنكرياس عمل حاجه عشان تضربه؟ لا يا ابني، احنا وقفنا الانسولين بمزاجنا، وقفنا شغله خلاص، ما هو هرمون ابن كلب خد سيطره اكتر من اللازم. فاهم قصدي؟ ممكن يجي لك بقى في الاربعينات، ممكن يجي مع استرازيا بتاع كورونا يقول لك ايه، انا جالي كورونا خدت كورتيزون جالي سكر. انت حسمت المعركه، انت كل اللي عملته جيت قلت للكورتيزون انا هدعمك بايه، بكورتيزون من بره. المعركه هتتحسم لمين؟ للانسولين. والسكر يعلى 15 20 يوم بقى يهبط تاني، لان خلاص هو الكورتيزون عمل دور وخلص دوره. عشان كده العلاج بعد اللقطه دي سهل بقى، يعني احتياجك للكورتيزون مع وجود الانسولين خلاص انت حسمته بالكورتيزون من بره. عشان كده بقى الحل بتاعنا في شغلنا سهل قوي. الحل وفر سكر، اقفل انسولين، انت الكورتيزون، وقف التهاب. ده شغل الطيبات يا جماعه اهو، ده شغل الطيبات. وفر سكر، يعني ادي جسمك سكر، ريحه شويه من الانتاج اللي هو مش عارف ينتجه. ما انت خلي بالك يا مدهول، هو السكر في الدم لو 100 مللي جرام في الدي سي لتر، يعني معلقه سكر دايبه في الخمسة لتر دم. معلقه سكر يا دكتور، معلقه سكر واحده بس دايبه في الخمسة لتر عملت 100. لو خمس معالق تعمل 500. تخيل خمس معالق سكر يعملوا مستوى 500 اللي انت خايف منه. انت بقى دماغك في الساعه الواحده بتستهلك معلقه ونص سكر، معلقه ونص لدماغك ومعلقه ونص لبقيه جسمك، يعني ثلاث معالق في الساعه. يعني في الساعتين تحرق الدم، سكرك كله تحرقه في ساعتين وزياده كمان. عايزه سكرك كله تحرقه في ساعتين، يخرب بيتك. يبقى انت عايز تكون قد اللي في دمك دلوقتي 12 مره على مدار اليوم من غير ما اجري. لو انا قاعد كده انا قاعد بلعب في جزمتي، رباط جزمتي كده، عايز في اليوم ربع كيلو سكر. فربنا خلق لك مكنه في الكبد، تجيب الاحماض وتحولها سكر، تجيب الجليسرين وتحوله سكر، تجيب الاحماض الامينيه وتحولها سكر. قلت له لا انا مش عايز ده، هديك انسولين عشان انت السكر هيتموتك ويضرك. عارف ليه؟ عشان جفاف البق والتبول الكتير ودخول الحمام بسبب السكر. يا ابني انا لسه ما جاليش السكر، ما انت قبل السكر. طب انا سكري مش عالي، هو حصل لي كده ليه؟ ما اعرفش ارد عليك. سكري مش عالي وريقي بينشف، سكري ومش عالي وبخش الحمام، سكري مش عالي وعيني فيها جفاف. طب بلاش، انا لسه ما جاليش سكر يا باشا، انا راجل رفيع بس عندي تصلب وريد، تصلب جلدي. الحق ده انا عندي زئبه حمراء، الحق ده انا عندي تصلب شرايين تاجيه، الحق ده انا جالي تي اي اي او شبه جلطه في الدماغ، الحق. الكلام ده حصل ليه؟ لان حصل شيخوخه في التوقيت اللي الانسولين فيه شغال، الكبد بطل يصنع، فكل جسمك شيخ، ركبك شيخه. يقول لك المفصل اصل الزلال قل، اصل كثافه الغضاريف صغرت، اصل حصل تاكل في العظم. اللي كان عظم امك الكورتيزون اللي انت بتفرزه عشان خاطر عندك هيستامين، واللي عمل لك دهون الانسولين. يبقى اتنين شغالين في حتتين مختلفتين ان بارلل. انا بقى وخلي بالك ده الكورتيزون كمان ده خايب، ده بيكسر العظم يحوله سكر، يقوم الانسولين اللي انت بتاخده يحوله دهون، ما بتلحقش تستفاد منه، عشان كده انت دايما هبطاه. تاني يعني الكورتيزون العبيط بيروح يكسر العظم والعضلات عشان يطلع سكر، فتقوم انت بقى لحقه بالليل بالايه؟ باللانتوس او بالنوفو رابيد او بدواء الجلفاسميت او بالدايماكرون، يقوم الانسولين طالع واخد السكر اللي اتكسر من الكورتيزون ومحوله دهون. يا خيبتك، حتى السكر اللي طلع ما وصلش الدماغ. عشان كده دايما ايه؟ هبطانه، شقيانه، تعبانه، حرانه، ميتانه. يا ستي انت ما فيش حاجه بسطانه؟ ما فيش. لا حتى يعني بسط العضلات اتبسط وانت ما اتبسطتش. عضلاتي تقوى، العضلات سكر، وفر سكر، وقف التهاب، كورتيزونك هيهدى اوتوماتيك وهيتصنع بمزاج. لان يعني الكورتيزون اصله هو كذا فئه وكذا فاميلي، فاميلي تطلع للالتهاب، فاميلي تطلع ميتابوليك، فاميلي تظبط حاجات. بص هو الواد لما يقول لك وشه دور اسمه مون فيس او بيبي فيس، ده كوشنج. يقول لك كوشنج، ده كوشنج، وشه مدور وهرشتزم، طالع شعر في وشها بقى وشعر في ايديها، وتلاقي ايه عندها صلع. يعني بص الاعجاز. راسها تقرع وشعرها في ايديها يطلع، حاجه في منتهى العبث. تعالى بقى تعالج يا معلم بي سي او، يقولها بس تعالى هنكوي لك بس تكيس المبايض بالخازوق، او انت بطانه رحم مهاجره. كله يا باشا انت بتلعب في نفس الحته يا باشا، انت بوظت السكس هرمونز وبوظت تصنيع الكوليسترول، فانت خربان. انت شيخ، تصلب الجلد زي تصلب الشرايين بالمناسبه، زي تاكل المفاصل، زي الغضاريف اللي في الظهر، كل ده زي تساقط الشعر، كل ده مش بس ان انت تمشي برايه، لا انت تاخد دواء الحموضه بس، مش تشرب كولا بقى وتاكل دي، لا دواء الحموضه بس وماشي على نظامي بالصمت، هيجي لك كل الاعراض دي كلها. شعرك بضوافرك بظهرك بيتاكل، كل يا باشا عظم بضوافر بشعر بتتاكل، انت بتتاكل مش العبط بقى بتاع اصل الدم ما بيبقى حمضي هياكل العظم ليه ان شاء الله، انا حاطط ثقل فضه في نترات البتاع، ايه العبط ده؟ مش عايزين عبط، احنا الكلام دلوقتي بنتكلم كلام محترم، ده فيسيولوجي، ده فيسيولوجي، انا ما بتكلمش النهارده بايو كيمستري نهائي، مش اي كيمياء، ده فيسيولوجي، يعني هرمون بيلعب مع هرمون وجهاز بيلعب مع جهاز، ده حياه قصه حياتك اهي. ففي النص انت بتشيخ بقى، ها شرايين تتقطع وتتصلب، انسولين الف مفيش اتش دي ال بيخدم، وال دي ال عمال يا عيني يتاكسد وعمال يترمي في الزباله، فانت مش مستفاد من حاجه. يقول لك ايه؟ قلل اكل الدهون، الله يخرب بيت امك على ام اللي جابتك، دهون ايه يا ابني؟ الاتش دي ال ده انتاج محلي، والال دي ال انتاج محلي، انا اللي بنتجهم، مش معتمد على دهون خارجيه اصلا، ده انا اللي بصنعهم بايدي. ده الكوليسترول اللي فيهم بياخد مني 37 خطوه. الفوسفوليبيد بتاخد مني 40 خطوه عشان اعمل مولكيول اتش دي ال او مولكيول ال دي ال، انا اللي بعملهم بايدي. ال دي ال انتاج كبدي والاتش دي ال انتاج كبدي، لا يوجد ما يسمى كوليسترول ضار ولا كوليسترول نافع. انا وعدتكم ان انا هعمل حلقه عن الدهون وتقسيمتها والكلام ده كله، بس بصراحه هي الحلقه كميتها غلس، انا بحبها بس انا مش عايز الناس تكرهني، يعني انا النهارده كل ده بتكلم اعراض وبتاع، فانت معايا مندمج. لكن الدهون عشان ارسمها لك في دماغك، لا الدهون كيمياء صعبه، اورجانيك كيمستري، انت عارف يعني ايه كيمياء عضويه؟ العيال مش عارفه تحل في ثانويه عامه، فانا هشرحها لك بس انا متردد، عمال افكر لها في فكره، يعني انا عمال افكر لها في فكره. لكن النهارده كلمت كلام سهل، تصلب الجلد زي تصلب اللويحي، زي تصلب في الرقبه، زي تصلب الظهر، زي تصلب العضلات، زي وجود عقد التهابيه في عضلات حضرتك، كل ده يا باشا، زي وجود اكياس دهنيه في اماكن ما نعرفهاش، زي وجود انسجه من اجهزه في حتت تانيه، بطانه الرحم المهاجره بتهاجر وبطانه المعده بتهاجر. هاجروا ليه يا عم؟ لضيق العيشه يابا، انت خنقتني، انت خنقتني. انتشار الامراض الاورام منين؟ من كده، نقص سكر، مش لاقي سكر، انا هحرق نفسي وهطلع السكر. ربنا بقى بيخلي في تتخلق شويه خلايا تتغير بقى، دي ما بتموتش، خلايا السرطان دي ما بتموتش بقى، مهما تعمل فيها ما بتموتش. طالما الطب جه قال لك ريزيستنس، اعرف ان الطب عجز. يقول لك ايه؟ انسولين ريزيستنس، هو عجز مش فاهم حاجه، هو مش فاهم. ده مش هو، دي مش مقاومه انسولين، مقاومه بتحصل اما السكر يبدا يعلى وانت بتخسر وزن، بتخسر دهون، بطنك بتخس، هو ده المقاومه الحقيقيه. مقاومه مضادات حيويه، يعني البكتيريا انتصرت، مقاومه الكيموثيرابي، سرطان اديته كيماوي وبيكبر، يبقى ده قاوم، هو اللي كسب. عارف انت يونس شلبي يقول لك هو اللي كسب، اديله حظه ماشي. انت يا باشا مش هتعاند الفلسفه الطبيعيه للحياه، انت حته بتاع عمرك 60 70 وهتموت، مش هتنظم عليا. جسمك فاهم وبيحط خطط. أول مرة ادالك هيستامين بالراحة، بعد كده زود الهيستامين، بعد كده ده كورتيزون. أنت بقى بتديله أنسولين. وتقول الكورتيزون أصله بيجيب هشاشة في العظام، ما أنت الحمار، ما هو بيروح على المخابئ اللي أنت قافلها بأنسولين. لو فتحت له المخابئ هو هيجيب منها وخلاص. يعني افتح له دهون وافتح له نشويات. أنت بتجريه على العظم. الكورتيزون مش غبي على فكرة. هو بيروح الاول يخبط على باب الدهون، تين تين تين، افتح اللايبيز، يقول له لا الانسولين قافل بالمفتاح ومشي. شاكك فيها، قفل عليها بالمفتاح ومشي. يخبط على الدهون، تين تين تين، يقول له لا انا اللايبيز مش عايز، انا الانسولين قافلني. تين تين تين، نشويات كاينيز مقفول. طب نحاول، ما فيش. طب يجري بقى على العظم، اصله بروتين والغضاريف بروتين والعضلات بروتين. طب طلعوا لنا بقى من عندكم شويه، يكسر يطلع سكر، الانسولين ياخده ويجري. وكان الله بالسر عليم. وانت قاعد مهبط زي ما انت، انت يعني قاعد زي خبيتها. هاتي لي دواء السكر من عندك يا بت يا اميمه، عشان سكري النهارده لقيته 600 الصبح. الله يخرب بيت ضياء العوضي على ايامه، على اللي ماشي وراه. هيودينا في داهيه، السكر يا مموت ناس. هو مش فاهم حاجه، السكر هيقمينا كلنا واحنا قاعدين. خلاص اعمل انت نفسك بالانسولين، بس اوعى تجيب سيرتي على لسانك. ها الانسولين موجود، انا النهارده جالي واحد 75 سنه، بقى له 20 سنه بياخد انسولين، مركب ست مرات دعامات. بداوا بعد 5 سنين من استخدام الانسولين. هو ده الكلام. في دكتور لقى حالك مع ياسمين عز، عرف يجيب اسمي؟ ما عرفش، بس انا ما لقحتش عليه، انا جبت انا اسمه هنا. خالد جودة. خالد جودة، خالد جودة، خالد جودة. ايوه يا ابني جاب سيرتي، بس انا علمت على الناس دي كلها، هم متضايقين. ومحدش فيهم يعرف طب اصلا. يعني كل الدكاترة دي بشهاداتها، بالجامعات اللي واقفة في ظهرها، بالنقابات، بالمؤتمرات، ما يعرفش يقول كلمتين من اللي انا بنحكيهم دول. ولا يعرف يقول بتحصل ايه الهبات الساخنه، ولا يعرف يعالجها. ها ولا يقول لك التي اي ايه حصلت ليه، ولا يعني ايه برينز ميتال انجينا اللي هي الذبحه الصدريه بتاعت الشباب. يقول لك عيل 30 سنه هوب طب ساكت مات. ها مات ليه؟ ما نعرفش مات ليه. استرس، اصل الاستريس خنقه. طب بيشرب سجاير؟ لا. طب ابوه يمكن مات بالذبحه؟ ما نعرفش، يمكن وراثه. معلش الله اعلم. حبيبي احنا بنتكلم علم. كات شورت، اللي يعرف يرد على الكلام بتاعي ده قدامه علم انا موافق اسمعه. انا عندي علم وقلت اهو. نظامنا بقى بيخليك على الصح. انسولين يطلع في حدوده، كورتيزون يطلع في وقته، وهكذا. تستمر الحياه بقى. لكن طول ما انت في عصر الانسولين مع الجاسترين مع الهيستامين مع السيروتونين هتلاقي بقى امراض نفسيه. ما السيروتونين طلع يديله باي بولر. Anxiety disorders. ها؟ ده الأمراض النفسية من السيروتونين والجسترين بس. لسه ما قلتش الهستامين كمان، ما الهستامين ليه تأثير نفسي. خلاص؟ الهستامين ليه تأثير نفسي. خلاص؟ عشان كده أدويته بتنيم، وبندي ساعات أدوية الأنتي هيستامينك للناس اللي عندهم موشن سيكنس أو اللي هم بيجي لهم دوخة دوار البحر وما شابه هذا الكلام. عظيم؟ يبقى لحد كده إحنا نقدر نقول إن السكر سوف يتم ارتفاع مستواه في الدم حين انتصار كافة الكورتيزون واخواته اللي هو الجروث هرمون والنور ابنفرين والابنفرين والسكس هرمونز سواء استروجين عند الستات او تستوستيرون عند الرجال. في هذا او في هذا الوقت بيعلى المستوى السكر وتبدا حضرتك تكسر وزنك من اماكن الدهون بس. يعني العضلات المره دي مش هتتاثر لان الكورتيزون هيهبط، هيبدا ساعتها ايه والانسولين هيطفي، فهبدا افك المخابئ بتاعتي بقى. من المخبأ بتاعك الدهون والنشويات، والعضلات هسيبها زي ما هي، بالعكس ده عضلاتك كمان هتكبر. فهمت قصدي؟ يبقى عشان كده انا ما بحطك على الخط ده، التخين هيستفاد والرفيع هيستفاد، لان نفس الباثولوجي جوه شغال، نفس السايكل دي جوه شغال. هتلاقي الرفيع يمتاز عن التخين في حاجه، ان اعراضه النفسيه اكتر وقولونه العصبي اعنف. يعني الرفيع عن التخين، يعني لو قلنا مثلا شيكو وهشام ماجد مثلا، لو قارنا الاثنين ببعض مثلا، التخين قوي ده هتلاقي قولونه شكوته فيها ما يحسهاش قوي، لان هو باظ هرمونال. الثاني لا، نفسيته بقى اكتر، اعراض اللي هي الاكتئاب الانكزايتي او اللي هو التوتر والقلق البانيك اتاكس تيجي للرفيعين اكتر، قولون العصبي وشدته والاحساس الالم اكتر في الرفيعين من التخان. فاهم؟ فبتلاقي التوزيعه ماشيه كده، لكن نفس الميكانيزم، نفس الميكانيزم، نفس الطريقه، نفس الطريقه، نفس اسلوب العلاج في وجهه نظري. هو زمان كان يقول لا، انت اي وقت الاسترس جسمك بيبقى محتاج انسولين اكتر، عشان كده السكر بيعلى فاديله انسولين. لا يا قلبي، الكلام ده غلط. انا انت بعد ما بتفهم نظامي بطريقتي، انت عامل زي خداع البصر. يعني بتلاقي في عروسه بترقص بتلف شمال، في لقطه وانت بتبص عليها بتلاقي لفت يمين، ما بتعرفش ترجع تشوفها تاني عكس. ده اللي حصل معايا. الطبق مقلوب على وشه انا شفته معدول، مش عارف اشوفه بطريقتهم تاني خالص، يعني اشوفهم تاني بنفس الطريقه، ان انا محتاج انسولين، وان السكر هدفي ان انا اوطيه، وان انا اهم حاجه اعيش بسكر واطي لحسن عينيا تتحرق وكلويات. لا، كلويات بتبوظ عشان خلاياها بتبوظ، كلويك بتبوظ عشان خلايا مخك بيتلحس وبيجي لك الزهايمر عشان الخلايا بتموت. الخلايا بيحصل فيها نخر، نكروزس، مش عارفه تتجدد ولا تنقسم، مش عارفه توفر مواد خام ولا تاكل عيشه كريمه، فبتنتحر. بتنتحر نكروزس. نكروزس هي بالعربي اصلا، عشان الكلمه اصلا العربي اسمها النخر، مش الموت الهادي، لا نخر، نخر. فهو خدوها بقى الانجليزي سموها نكروزس، يقول لك الخواجه نكروزس. عندك ايه؟ عندي نيكروزيس في رجلي، يقول لك انا عندي الانكل اتنخر، نيكروزيس اتاكل، الغضاريف نيكروزيس اتقطعت اتاكلت، ده النيكروزيس بقى، ده اللي هو بقى اسمه التاكلات. يقول لك انا عندي مشكله في مفصل الحوض، الدم ما بيوصلش وفي تاكل، هو ده النخر، النيكروزيس او النيكروزيس. الحل سهل، الحل نظامنا، الابتعاد عن ممنوعاتنا، غذي جسمك بالسكر، ما تمنعش عنه السكر، اهم جزيء موجود في الدنيا، اهم معلقه هتغذي جسمك وهتغذي مخك وهتغذي عظمك وهتحافظ على عضلاتك وهتحافظ على مودك ومزاجك وروقانك واخلاقك هي السكر. الدهون مهمه كوقود حرق، السكر هو الماده الخام لتصنيعات كتير. الجزيء اللي ربنا سبحانه وتعالى حط فيه سر يعني ما شفتش قبل ولا بعد، بجزيء سكر واحد احنا كوناه بالبناء الضوئي في نبات يعني زي الذره، عرفت اصنع منه نشا موجود في دقيق الذره وموجود في نشا الذره، عرفت اصنع منه زيت وموجود في زيت الذره، كل ده بمولكيول واحد، جزيء واحد صنعته من قطمه من الشمس، بناء ضوئي عملت جزيء سكر واحد، صنعت منه زيوت، صنعت منه نشويات ودقيق، وصنعت منه احماض امينيه، فعملت منها بروتينات، لان حتى الحبوب دي مليانه بروتين. بنفس جزيء السكر عملت في الفول نفس مكوناته، بنفس جزيء السكر عملت في الموز نفس القصه، بنفس جزيء السكر بنفس الخليه الخضراء. هو ده اللي انا صنعت منه الكلام ده كله. هو ده اللي انت صنعت الكلام ده كله. بشكركم واتمنى اكون النهارده الحلقه كانت ظريفه. انا ما شفتش كومنتس النهارده خالص، الظاهر في حجب للقصه مش انا اللي قصدها والله، يمكن عشان كده ما ردتش على حد. انا بشكركم على ان انا طولت عليكم، بس هي هي البتاعه دي كانت صعبه، كانت تقيله اصلا، كانت تقيله. جلدك اللي بيشقق وضوافرك اللي بتتكسر لو تصلحه اعرف ان اعصابك الطرفيه بتتغطى، شعرك لو طلع بيبي هير اعرف ان اعصابك الطرفيه بتتغطى هتبقى قويه، اللي شعرها بيقع تعرف ان اعصابها الطرفيه خلصانه، واللي جاله عصب خامس او سادس او سابع حاجات اللي بتضرب في الوش دي اعرف ان انت اعصابك التانيه في خطر. مش قصه بي 12 ولا بي 6، مفيش الهاكس ده، الاعصاب يعني الخلايا نفسها تشتكت، الخليه بغشائها الخلا واشتكى، والاعصاب ما بتتجددش كتير، لكن الغشاء ممكن نظبطه. فارجوكم الموضوع مهم، مش اي حاجه اعصاب طرفيه يبقى سيلينيوم، اصل انا عندي خراريج فخد فيتامين اي وخد فيتامين سي، عبط. ايه انتي اوكسيدنت؟ ما فيش الكلام ده، لا هاكس، ما فيش حاجه اسمها انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت انا عندي حاجات ناتشرال بتاع الجسم بتشتغل على قد الشغل، على قد اللي موجود، مش حاجه اسمها انا هقدر امنع الاوكسيديشن ولا الهايبر اوكسيديشن، ما فيش الهاكس، لا هاكس. اتمنى يعني كلامي يكون وصل لكم، واتمنى ما اكونش كان دمي تقيل النهارده. طيب يا مريت كويس، الحمد لله الحمد لله. بس وحياتكم يا جماعه كلها سكر، اوعى اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان السكر ده يتخنك او السكر ده سبب مرضك، اوعى الكلام الهكس ده، اوعى يقنعك ان السكر ده ياكل عينيك، اللي كان عينيك ان الشبكيه شاخت، خلايا الشبكيه شاخت، اتقطعت، اتشرخت، خلايا الاعصاب باظت، خلايا بطانه الرحم الطين البطين، بطانه الجدار الاوعيه الدمويه باظ وتصلب، فتصلباتك في جسمك كله ده عباره عن ايه؟ شيخوخه، شيخوخه مبكره في جسمك، في خلايا كل، في خلايا شعرك وخلايا ضوافرك وخلايا اعصابك وخلايا اوعيتك، الموضوع متلازمه مع بعضيها، مفيش حاجه اسمها انا بس مشكلتي في قولوني، لا طالما قولونك شكل جسمك كله بيشتكي، حط بالك دي انت وان يونت، انت وان يونت، لازم تتسلم اليونت دي على بعضها سليمه. اللي يطفي عندك البطاريه بس عند العمر اللي ربنا محدده لك، ها ما هتموت عندك 80، اه يقوم القلب بيم بس وما يردش ومع السلامه هو ده. لكن بقى مش عقبال ما تروح روماتويد في مفاصل بايظه ورجليك مورمه من كل حته وهشاشه مش عارف فين وكسور فين، وكل ما تدوس هنا تقوم مكسور، وكل ما ترفع كده ايه يا عم مالك هو انت زجاجي ليه كده؟ مفيش الكلام ده، احنا بني ادمين ملوك الكون، اموت وانا سليم سليم، واذا مرضت فهو يشفين وسلمه العده سليم بس. اشكركم واتمنى ما اكونش ازعجتكم، انا شفت بس كلام مرد فوق في الانستجرام هنا مش شايف اي كومنت خالص، بس اتمنى يكون الفيدباك حلو يعني عشان انا بس تعبت قوي في تحضير البتاع ده. تصبحوا على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تصبحوا على خير.